قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل غدوة في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل أفضل من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: فضل غدوة في سبيل الله. الغدوة هي الذهاب في الغداة، والروحة هي الذهاب في الرواح. قد أورد النسائي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالروحة فالغدوة الذهاب في الغداة، والروحة الذهاب في الرواح. فالغدوة خير من الدنيا وما فيها، والروحة خير من الدنيا وما فيها. وقوله خير من الدنيا وما فيها، المراد منه أن ذلك أن الدنيا بما فيها لا تعادل تلك الغدوة في سبيل الله التي يحصل الثواب عليها من الله عز وجل، فإن ما يحصله من الثواب على هذه الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدلنا على عظم شأن الجهاد في سبيل الله، وأن الشيء القليل فيه لا تعدله الدنيا بما فيها من كل المتع والملذات، فإنها ليست بشيء أمام ذلك الخير الذي يجزي به الله عز وجل من جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والإسناد قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله. أخبرنا عبده بن عبد الله الصفار، عبده بن عبد الله الصفار وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن حسين بن علي. عن حسين بن علي الجعفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم سلمة بن دينار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: فضل الروحة في سبيل الله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثم أورد النسائي فضل روحة في سبيل الله، وأورد في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هو مثل الذي قبله، والذي طلعت عليه الشمس وغربت هو الدنيا، لأن الشمس تطلع على الدنيا وتغرب عليها. فالغدوة أو الروحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، أي خير من الدنيا، خير من الدنيا بما فيها. فالحديثان بمعنى واحد، إلا أنه عبر في أحدهما عن الدنيا وما فيها، وعبر في الآخر بما طلعت عليه الشمس وغربت، والمعنى واحد، لأن الذي طلعت عليه الشمس وغربت هو الدنيا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي أو النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبيه وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن شرحبيل بن شريك المعافري. عن شرحبيل بن شريك المعافري وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي والترمذي والنسائي. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد. نعم. وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره ضيفا عليه لما قدم المدينة. أول ما قدم المدينة نزل في بيته ضيفا حتى بنى بيوته صلى الله عليه وسلم وارتحل إليها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء. الذي يريد الأداء. هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم. المقصود من ذلك المجاهد في سبيل الله، لكن ليس بواضح الدلالة على الترجمة من جهة فضل الغدوة في سبيل الله، لأن ليس في نص، لكنه جميع أحوال الجهاد وجميع التنقلات التي تكون في الصباح أو في المساء كلها خير من الدنيا وما فيها. لكن التنصيص في الحديث على فضل الغدوة أو فضل الروحة التي ذكر الحديث تحتها ليس واضح الدلالة، لكنه دال على فضل الجهاد، وأن من يجاهد في سبيل الله عز وجل فالله تعالى يعينه، وكذلك الناكح يريد العفاف وهو إعفاف نفسه وإبعادها عن التفكير في الفاحشة، والمكاتب الذي يريد الأداء وهو المملوك الذي يتفق مع سيده على أن يحضر له مبلغا من المال في فترات معينة ويشتغل حتى يتوفر له ذلك المبلغ فيعطيه لسيده فيشتري نفسه بذلك. فالمكاتب الذي يريد الأداء الله تعالى يعينه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه مر ذكرهما. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. أحسن الله إليك. قوله حق على الله يعني أن الله تعالى وعد بهذا الوعد الذي يتحقق ويثبت ولا يتأخر، وهو واجب أوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه أحد، لكنه أوجب على نفسه أنه يعين يعني هؤلاء. قال باب الغزاة وفد الله تعالى. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبي قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد الله عز وجل ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الغزاة وفد الله، يعني أنهم موصوفون بأنهم وفد الله. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفد الله ثلاثة: الغازي نعم والحاج والمعتمر. الغازي والحاج والمعتمر. الغازي يعني في سبيل الله، والحاج والمعتمر، ها هؤلاء وفد الله. وقد ذكر الجهاد ومعه الحج والعمرة. وقد جاء في الحديث ذكر الحج بأنه جهاد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، ولكن أفضل الجهاد حق حج مبرور. فذكر أو بيّن أن الجهاد هو من الحج، وهو جهاد للنفس، هو جهاد للنفس. والكل الذي هو الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وصف هؤلاء الثلاثة الأنواع، أو هذه الأنواع الثلاثة وصفوا، وصف أهلها بأنهم وفد الله. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم. عيسى بن إبراهيم بن مسرود المصري وهو ثقة، نعم، أخرج له أبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مخرمة. عن مخرمة بن مكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان ويلقب الزيات أيضا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال: باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي: ما تكفل الله به، ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله، ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله، أي من الأجر الدنيوي والأخروي. أورد النسائي في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، تكفل الله، نعم، لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله. تكفل الله لمن جاهد في سبيله، ثم قال: لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته. مقصود من ذلك الإخلاص، يعني الباعث له على الجهاد وعلى خروج الجهاد هو الجهاد، هو الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال: لا يخرجه إلا يعني جهاد في سبيله، يعني في سبيل الله عز وجل، هذا هو الذي يدفعه وهو الذي يخرجه من مسكنه ليقاتل الأعداء ويقاتل الكفار. الذي دفعه إلى ذلك هو الإخلاص لله عز وجل وتصديق كلمته، يعني ما أمر الله تعالى به من الجهاد وما أخبر عليه من الثواب، فهو مصدق بوعد الله ومنفذ لأمر الله ومخلص لله سبحانه وتعالى في قصده وعمله. وليس كل خروج يكون جهادا في سبيل الله، بل الخروج الذي هو جهاد في سبيل الله الخروج لقتال الأعداء لا يخرجه إلا هذا الغرض وهذه المهمة، وهي الإخلاص لله والحرص على إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الذي يخرجه. لا يخرج ليوصف بأنه شجاع أو أنه حمية أو عنده قوة أو ما إلى ذلك من الأسباب. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يخرجه لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. يعني تكفل الله عز وجل له بشيئين، بأن يدخله الجنة يعني إن قتل واستشهد، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر إذا كان لم يحصل غنيمة وإنما جاهد ولم يحصل غنيمة، ويرجع بالأجر أو بأجر مع غنيمة إذا حصل غنيمة. فهو إما أن يحصل أجرا فقط حيث لم يحصل غنيمة، أو أنه حصل أجرا وحصل غنيمة، يعني أجرا وثوابا من الله عز وجل وغنيمة عاجلة وهي ما اكتسب ويعني حصل عليه المسلمون من الكفار، فإن هذه غنيمة. والغزاة لهم أربعة أخماس الغنائم توزع عليهم، فما يحصله من ذلك هذا من الثواب المعجل، وهذا من الأجر المعجل الذي يحصل عليه صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. أيوة. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري، وثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين المصري وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد، وهو لقب على صفة الكنية، هو لقب على صفة الكنية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعرج لقب، وعبد الرحمن بن هرمز اسم ونسب، وأبو الزناد لقب، وعبد الله بن ذكوان اسم ونسب. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة أخرى بلقبه فإن من لا يعرف يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء مولى بن أبي ذباب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي، أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل أو وفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال انتدب، وهو بمعنى تكفل التي مرت في الحديث السابق، وهو مثل ما قبله يعني من حيث المعنى، أنه إن أنه يخرج وقصده الجهاد في سبيل الله وهو الباعث له، وأنه يرجع، وأنه إما أن يقتل أو يتوفى في سبيل الله فيحصل الشهادة في سبيل الله ويحصل الجنة، أو يرجع إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر إن لم يحصل غنيمة، أو من أجر مع غنيمة إذا كان الغزاة حصلوا غنائم. والإسناد. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد المقبري وقد مر ذكره. عن عطاء بن ميناء. عن عطاء بن ميناء وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أنه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه توكل الله بمعنى تكفل وبمعنى انتدب التي مرت يعني في الطريقين السابقين. وفيه مثل المجاهد في سبيل الله، مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله أيوة، كمثل الصائم القائم. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، يعني الذي لا يفطر عن الصيام ولا يفطر عن القيام، فهذا الذي يعمل ليل نهار، يعني يكون صائما نهاره وقائما ليله ومستمرا في القيام وفي الصيام، هذا مثل المجاهد في سبيل الله، يعني أن هذا الأجر الذي يحصله هذا الذي مداوم العمل، لو داوم العمل يحصله المجاهد في سبيل الله، لأنه منذ خروجه إلى رجوعه وهو في سبيل الله. لكن هذا المثل وهذا الأجر إنما يحصله من يكون قصده الإخلاص في جهاده، ولهذا قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني ليس كل من يخرج للجهاد يقال له مجاهد، الله تعالى أعلم بمن يخرج للجهاد ومن في قلبه الإخلاص ومن في قلبه الصدق. هذا هو المقصود من هذه الجملة الاعتراضية، هذه جملة اعتراضية توسطت بين المبتدأ والخبر، مثل المجاهد كمثل، وتوسط بين المبتدأ والخبر هذه الجملة التي تبين من هو المجاهد حقا الذي يستحق الثواب ويستحق الأجر من الله عز وجل، هو الذي علم الله عز وجل منه أنه مخلص في قصده وأنه يريد إعلاء كلمة الله وأن كلمة الله هي العليا، هذا هو المجاهد الذي يعلم الله عز وجل أنه مجاهد. وليس كل من يخرج للجهاد يكون كذلك، لأن ممن يخرج للجهاد يخرج حمية ويخرج شجاعة ويخرج رياء وما إلى ذلك من الأسباب التي هي غير محمودة، والمحمود منها من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيل الله، كما جاء ذلك مبينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري الذي أشرت إليه آنفا. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار. أخبرني عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب المدني ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال باب ثواب السرية التي تخفق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ثواب السرية التي تخفق. باب ثواب السرية التي تخفق، يعني التي ما يحصل يعني لها انتصار وحصول غنائم، ثوابها أنها تحصل الأجر كاملا عند الله عز وجل في الدار الآخرة. وأورد النسائي في ذلك حديث أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فتنالوا فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، يعني معناه أنه حصلوا أجر، حصلوا يعني شيئا من أجرهم في الدنيا تعجلوه، ويبقى لهم أجر في الآخرة. وإذا لم يصيبوا غنائم فإنهم يدركون أجرهم كاملا، بمعنى أنهم يحصلونه في الدار الآخرة كاملا لم ينقص منه شيء. وعلى هذا فحصول الغنائم التي تحصل للناس هي من الأجر المعجل، وهي من الثواب المعجل، ويحصل من حصل الغنيمة نصيبه من الأجر، ويحصل الباقي من ذلك في الدار الآخرة. فإذا لم يحصل شيئا من الغنيمة فإنه يحصل الأجر كاملا في الدار الآخرة، لأنه لم يتعجل منه شيئا، ولم يحصل له ثواب عاجل على هذا العمل الذي عمله الذي هو الجهاد في سبيل الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن حيوة. محمد بن عبد الله بن يزيد مر ذكر عن أبيه مر ذكرهما، عن حيوة بن شريع المصري هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وذكر آخر. نعم. عن أبي هاني الخولاني. عن أبي هاني الخولاني واسمه حميد بن هاني. واسمه عبيد بن هاني. حميد. حميد. واسمه حميد بن هاني وهو لا بأس به، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. عن أبي عبد الله الرحمن الحبلي وقد مر ذكره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من صغار الصحابة، هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل أنه قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم في الحديث السابقة أن الله تعالى قال إيش هذا حديث قدسي، حديث قدسي قال الله عز وجل أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي أيوة ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من قوله ابتغاء مرضاتي، هو مثل ما تقدم من ذكر الإخلاص، يعني أنه يدفعه إلى ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، مخلص لله عز وجل يرجو مرضات الله سبحانه وتعالى، أنه إن أرجعه يعني وسلم ولم يقتل ولم يهلك في تلك السفرة فإنه يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته، وإن قبضته غفرت له ورحمته. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي وبما أخرج حديثه أبو داود والنسائي والترمذي والنسائي أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي نعم أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ما يكون هو الأعوى أقول هو الأعوى لا حجاج بن منهال هو الأعور لا لا لا لا هو فتح الرشاة قال الحجاج الأعور وحجاج الأعور هو حجاج محمد بن نصير حجاج محمد بن نصير فتح الأشراف قال هو الأعور حجاج الأعور عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة البصري وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن يونس عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي مثل المجاهد في سبيل الله أي المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد في سبيل الله. وورد فيه حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الراكع الساجد الخاشع. نعم. كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. نعم. كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد يعني أنه ملازم للصلاة وملازم للصيام. فهذا مثل المجاهد في سبيل الله يعني معناه أن هذا العمل الذي يعمل عمل دائب لا يفتر مثله هو هذا هو مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل. وذاك يحصل أجرا على دأبه وعلى عمله وهذا يحصل أجرا على جهاده في سبيل الله من حين يخرج إلى أن يرجع وهو على أجر وغنيمة من الله عز وجل. أيوة. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك وقد مر ذكره. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد تدخل مسجدا فتقوم ولا تفتر وتصوم لا تفطر؟ قال من يستطيع ذلك؟ ثم أرد أن أسأل هذه الترجمة وهي ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل يعني الذي يعدله. والمقصود من ذلك أن الجهاد لا يعدله شيء. وأورد فيه حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن رجلا نعم قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعمل الجهاد يعدل الجهاد قال لا أجده يعني ليس هناك عمل يعدل الجهاد. ثم أرشده إلى عمل يعني هو مثل المجاهد في سبيل الله كما مر في الأحاديث السابقة وهو كل إنسان يعني يصوم ويصلي ولا يفتر وهذا لا يطاق ولا يفعله أحد فهذا هو الذي يعدل الجهاد ولكن لا يفعله أحد وإذن فلا يعدل الجهاد شيء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن عفان. عن عفان وهو بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. في النسخة حماد ولكن في إحدى النسخ عفان وهي الصواب وكان يعني ذكر عفان يعني في الأصل هو الذي ينبغي. نعم. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة. محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم. نعم. وهو عثمان بن عاصم أبو حصين. عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ذكوان عن ذكوان عن ذكوان وهو أبو صالح السمان الذي مر ذكره يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته فاسمه ذكوان وكنيته أبو صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. إيمان بالله وجهاد في سبيل الله أورده تحت هذا الترجمة وهي معدل الجهاد يعني أنه لا يعدله شيء لا يعدله شيء ولكن ما في التنصيص على ذكر يعني كونه يعدله أو لا يعدله لكن يدل على أن النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب به عندما سئل أي شيء أو أفضل الأعمال فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله فذكر بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيوة في الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود النسائي عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الليث بن سعد مر ذكره عن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد العباء وهو أحد السبعة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن أبي مراوح عن أبي مراوح عن أبي مراوح واسمه ما ذكر اسمه أبو مراوح الغفاري أو الليثي المدني نعم أبو مراوح الغفاري أو الليثي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقد أورد الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله ورسوله وهو مثل الحديث الذي قبله في حديث أبي هريرة إيمان بالله وجهاد في سبيله حديث أبي ذر أي نعم إيمان بالله وجهاد في سبيل الله إيمان بالله وجهاد في سبيل الله فإنه ذكر بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله فهذا الحديث مثل ذلك الحديث حيث ذكر الإيمان بالله عز وجل ويليه الجهاد ثم يلي الجهاد حج مبرور الذي هو جهاد النفس كما جاء مبينا في حديث عائشة أن الجهاد أن أفضل الجهاد حج مبرور هو الذي يأتيه الإنسان مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ليس فيه إثم وعلامته أن يكون الإنسان بعد الحج خير منه قبل الحج علامته كون الحج مبرورا يمكن أن يعرف الإنسان من نفسه إذا رأى حاله تبدلت من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن فهذه علامة كون حجه مبرورا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بالراهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال: درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.